بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فاستمتع بها. يبقى عندنا من باب العبد يقوم بعملها، وإن كان أيضا لها أوصاف معينة نقوم بحصر تلك الأوصاف. قلنا لأنه مع مضي الزمان من الممكن ينسى، إنسان عرضة للنسيان فقد ينسى، فإن أتى صاحبها عند ذلك فإن عرفها بالصفات التي هو قام بتسجيلها عند ذلك يدفع هذه النقطة إلى صاحبها. يبقى نقول فائدة الحفظ أو هذا الحصر للعدد أو الحصر للوعاء أو الوكاء، قلنا على أساس أن هو مع مرور الأيام بينسى الإنسان، وقلنا الإنسان عرضة للنسيان، عرضة للنسيان. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه: جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. يبقى يستمتع يقوم باستعمالها. أباح له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصرف في هذه الوقت كتصرف المالك، كتصرف المالك، لكن هذا لا يدخل حق صاحب اللغة، صاحب هذا المال المنتقد أو هذا الشيء المنتقد لا يسقط حقه، أن حقه هذا لا يتساقط بالتقاضي. وإن شاء الله دي مدة قام بتعريفها بعد ذلك قام بالاستمتاع بها، وإن حينتبع بها حاله كحال أنه هو مالك هذا المال، كيف يكون تصرف؟ اتصرف بين بيع وهبة وطعام وشراب كما يحلو له، ولكن هذا لا يسقط حق صاحب اللقطة الأساسية. يبقى نقول هذه اللقطة صاحبها متى أتى فلا بد من رضيع عليه، قلنا لو بعد عشرات السنوات يبقى هذه الحقوق لا تسقط بالتقادم، وإن شاء الله إذا في انمرت مدة معينة سقط ذلك العقد، نقول لا هذه مملوكة لصاحبها أساسا، ولكن لما لم يجد الصاحب فكان عليه عند ذلك أن يقوم بتعريفها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انمرت المدة قلنا له فلتستمتع بها، ولكن متى أتى صاحبها فلا بد من رد هذه اللقطة مرة ثانية إلى صاحبها. قال ولا أدري ثلاثا، قال عرفنا أو مرة واحدة. هذا الكلام هو كلام سلمة بن قهيل رحمه الله، وليس من كلام أبي بن كعب، يعني مش أبي بن كعب رضي الله عنه والذي قال لا أدري ثلاثا قال عرفنا أو مرة واحدة، لكن الشاهد من هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب رضي الله عنه والله عرفها عاما ثم عرف العام الثاني وكذلك العام الثالث. أيضا في رواية أخرى قال في رواية عن شعبة معناها قال عرفها حولا، قال ثلاثة مرار، قال فلا أدري قال له ذلك في سنة أو في ثلاث سنين. كذلك أيضا الرواية التالية والرواية عن سلمة بقعين إسناد ومعناه قال في التعريف قال عامين أو ثلاثة، وقال عرف عددها ووعاءها وكاءها، قال في جاء صاحبها فعرف عددها وكاءها فادفعها إلي. قال أبو داود ليس بيقول هذه الكلمة إلا حماد في هذا الحديث، يعني فعرف عددها. أيضا الرواية التي ترد بعد ذلك رواية عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، قال عرفها سنة ثم أعرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها، فإن جاء ركوة فأديها إليه. فقال يا رسول الله فضلت الغنم، قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال يا رسول الله فضلت الإبل، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتان أو احمر وجهه، وقال ما لك ولها مع حذاؤها وسقاؤها حتى يأتيها ربها. قال له ما لك ولها مع حذاؤها وسقاؤها حتى يأتيها ربها. هذه الرواية مذكورة عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن اللقطة يتم تعريفها لعام واحد، قال عرفها سنة ثم أعرف كأها وعفاصها ثم استنفق بها. ففي رواية أبي بن كعب رضي الله عنه الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبي رضي الله عنه أن يعرفها ثلاث سنوات، في السنة الأولى بعد الحول الأول قال له أعرفها حولا، وقلنا تكرر ذلك في ثلاث مرات في ثلاث سنوات. ورواية زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفها سنة ثم أعرف كأها وعفاصها ثم استنفق بها استمتع بها. ففي رواية أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم بتعريف اللقطة ثلاث سنوات، ورواية زيد بن خالد في سنة واحدة، فعلى ذلك ترى سبيل الجمع بين هذه الروايات. قال سبيل الجمع بين هذه الروايات، قالوا أن هو أن العلماء أساسا أجمع العلماء أن اللقطة فعرف لعام واحد، فعرف لعام واحد. وفي وجهه هذه الرواية رواية أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعرف حولا ثم حول ثم حول، يبقى حولا بعد حول بعد حول، قلنا أساس أحوال. فنقول أن رواية أبي بن كعب يوجه العلماء أن ده بمزيد من الورع عن التصرف في اللقطة والمبالغة في التعفف عنها. قلنا لأن أبي بن كعب رضي الله عنه كان مما يصل الأنصار، فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أبي رضي الله عنه أن يعرف عاما ثم يعرف العام الإسلامي ثم يعرف العام الإسلامي، فعلى ذلك قال ده يعني لمزيد الورع، فلأن أبي بن كعب كان مما يصل الأنصار. فقالوا أيضا مزيد الورع في التصرف عن اللقطة والمبالغة في التعفف عنها. أما حديث زيد فقد بيّن أن هذه السنة هو ذي المدة التي نقوم فيها بتعريف اللقطة، ثم على ذلك لك أن تستمتع بها، لك أن تستمتع بها. وبالتالي نقول أن الفتوى عند العلماء على تعرف اللقطة لسنة واحدة. والقاضي عياض رحمه الله قال الجمع بروايات، قال إما أن نكون بطرح الشك وزيادة، نكون مراد سنة في رواية الشك، لأن البعض قال لا أدري ثلاثة أم مرة واحدة، ويقال عامين أو ثلاثة، فهل الشك في الزيادة؟ يبقى نقول بطرح، ويتبقى أن الأمر على سنة واحدة كما في الرواية المذكورة عن زيد بن خالد. ويقيل أيضا أنهما قضيتان. قال في رواية زيد في التعريف سنة محمولة على أقل ما يلزم، ورواية أبي بن كعب في التعريف ثلاث سنين محمولة على ورع وزيادة الفضيلة. يبقى نقول والله لما نعرفها الأصل كده أن احنا نعرفها لسنة واحدة، طب يا ترى إن زاد الإنسان في تعريفها لسنة ثانية أو سنة ثالثة؟ يبقى نقول والله ده زيادة في الورع، زيادة في الورع وزيادة في الفضيلة، لكن هذا لا يلزمه، هذا لا يلزمه، يعني هذا الأمر لا يلزمه. ده بالضبط كده كحال العدة للمرأة التي توفي عنها الزوج، عدة المرأة التي توفي عنها الزوج 14 كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى، لكن لها أيضا أن هي أن تنقص لباقي الحول إن أراد ذلك، إن أراد ذلك. فبعض قال أن الحكم الأول غير منسوخ أن هي تنقص إلى الحول غير منسوخ، ولكن الزيادة عن هذه الأشهر الأربعة والعشرة أيام قالوا الزيادة دي أساسا يكون بخيار تلك المرأة، بخيار تلك المرأة، فإن أشارت أو أحبت ذلك الأمر وأن دون أن تخلو بيتها نقول ما فيش حرج، على أساس أن البعض قال هي ليست بمنسوخة، قال النسخ فيها هي الرواية الأولى، الآية الأولى نسخة، ولكن البعض قال ليست بمنسوخة ولكن هي وكأنها على سبيل الاستحباب لمدة زائدة على الأربعة أشهر وعشرة أيام. فكذلك أيضا رواية أبي بن كعب في تعريف ثلاث سنين أنت محمول على الورع وعلى زيادة الفضيلة، يعني أقول الله إنك أنت سنة أعرفها سنة أو حبيت تعرفها أكثر من سنة هذا لا يلزمه، ولكن هذا من باب الاستحباب، هذا من باب الاستحباب، قلنا زيادة الفضيلة، وكذلك أيضا هذا محمول على الورع. وقد أجمع العلماء الاكتفاء بتعريف سنة ولم يشترط أحد منهم تعريف ثلاث أعوام، إلا ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه لم يثبت عنه. عمر ليه طبعا روايات قال إن هو هيعرفها مدد مختلفة، أو ورد عنه روايات إن هو هيعرفها بمدد مختلفة، ورد عنه إن هو يعرفها سنة، يعرفها ثلاث أشهر، يعرفها ثلاث أيام، كل دي روايات ورد عن عمر، ولكن قال لم يثبت عنه شيء، لم يثبت عنه شيء. وبالتالي أجمع العلماء الاكتفاء بتعريف اللقطة لسنة واحدة. وقال الإمام الخطابي رحمه الله في دلالة على أنه إذا وصف اللقطة وعرف عددها دفعت إليه من غير تكليف بينة، يعني ما ترى لما يجي إنسان يقول الله أنا سقطت مني يعني ذلك الشيء، يعني نقول له ما وصفه؟ قال وصفه كذا وكذا، ما عدده؟ قال عدده كذا وكذا، قلنا يكتفى بهذا القول حتى ندفع له هذه اللقطة، يعني ترى نقول له ائت بينة أنك أنت مالك لذلك الشيء؟ قالوا لا، لا تطلب منه بينة، لا تطلب منه بينة، ولكن نقول أنه طالما قام بتعريفها وذكر عدد هذه اللقطة وذكر أيضا أوصاف تلك اللقطة عند ذلك تدفع إليه، تدفع إليه. والبعض قال إن هو يعني هذا الأمر حيرجع إلى الملتقط، إن غلب على ظن أنه صادق تدفع له ذلك الأمر، ولكنه أيضا لا يلزمه، يخير بين هذا الأمر وبين طلب البينة، تطلب منه البينة أنه مالك فعلا لهذا الشيء الذي التقطه ذلك الملتقط. وقال قال ان ياتي بينه، قال على اساس ان ممكن اللي هو اتى لكي يصف هذه البينه قد استمع من الملتقط ان من وصفها كذا وكذا، فاتى بعد ذلك وطلب هذه اللقطه. ولكن قال ان العمل بظاهر الروايه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فادفعها اليه، قال فادفعها اليه، ولم يطلب ان يكون هناك بينه انه مالك لهذا الشيء الملتقط. ولكن هو بمجرد انه اتى وقام بتعريفها، كما نقول رجل التقط يعني شيء وعرف عدده، عرف ايضا اوصافه، وبالتالي اتى له رجل وقال لقد سقط مني ذلك الشيء بعد الاعلان، قال والله سقط مني ذلك الشيء وكان وصفه كذا وكذا وعرف عدده كذا وكذا، هل بمجرد القول ده تفعله الشيء الملتقط؟ قال نعم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فادفعها اليه، ولم يطلب منه أن يأتي ببينة، ولكن وكأن ذلك الوصف من ذلك الرجل هيكون مقام البينة فتدفع له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عملا بظاهر تلك الرواية. البعض قال إن هو الملتقط ينظر إلى حال ذلك الرجل الذي أتى، إن غلب على ظنه أنه صادق ادفع إليه، وإلا يطلب منه البينة، إلا يطلب منه البينة، يبقى إن شك فيه نقول يطلب منه البينة، ونقول ان هو من غلب على ظن انه صادق، قلنا من الممكن ادفع اليه ابتداء دون ان يطلب بينه، وهو مخير مع ذلك ايضا لطلب البينه، يعني يقول له اتي بينه على الرغم ان هو غلب على ظن انه صادق، لكن قال بل تاتي بينه انك تملك ذلك الشيء. ده الكلام ده لو غلب على ظن انه صادق، او ادفع اليه ابتداء. ولكن العلماء يقولون العمل بظاهر تلك الروايه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب ان يكون هناك بينه، ولكن بمجرد انه اتى بوصف تدفع له تلك النقطه مباشره. ايضا في الروايه التاليه وروايه زيد بن خالد رضي الله عنه ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطه فقال اعرفها سنه ثم اعرف كاءها وعفاصها ثم استنفر بها. قلنا يبقى تعريف الملتقط للقطه اللي هي قلنا ده يكتبه عنده، يبقى مش هيقوم باعلان الكلام ويقول والله وجدت لقطة عدلها كذا أو صفتها كذا، لا، يقول الله يعني زي إنسان لها شيء من الذهب، قال وجدنا بعض المجهولات الذهبية، ما يقولش والله ده وصفها إيه ولا شكلها إيه، لأن لو أعلن الوصف الكل هيقول إنها إيه؟ إنها له، ولكن هو يقوم بحصر ذلك الوصف عنده، يبقى الملتقط ده يحصر الوصف عنده، لده المجهولات الذهبية، والله كان في صورة كذا أو كذا لها شكل لها وصف لها نقش، أي صورة الصور يكتبها بصورة دقيقة، قلنا حتى ما بيها عنده، قلنا لأنه مع مرور الأيام ينسى، ينسى ذلك الشيء، ينسى ذلك الوصف، قلنا حتى لا يكون عرضة للنسيان يكتب ذلك عنده، وبالتالي يقول يتم الإعلان عن ذلك الشيء بإبهام، وجدنا يعني من فقد شيء فليأتي إلينا مثلا، من فقد المال أو فقد كذا أو فقد شيء بصفة عامة. قلنا لأنه طبعا لو تم تعريف ذلك الشيء بوصفه لأتى القوم يسألون ذلك الشيء، وبالتالي نقول إن ده وصفه بيكتبه، قلنا مخافة النسيان، وإن أتى صاحبه بعد ذلك ثم ذكر ذلك الوصف المحدد تدفع إليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا إن لم يأتي لها آت في خلال بعد عام قال فاستنفق بها، أي استمتع بها، تنفقها بقى كأنها دخلت في ملكه، فإن جاء ربها فأديها إليه، جاء ربها فأديها إليه، لما يأتي صاحب الشيء اللي هو أساسا نقول إن هو ترد إليه ذلك المال، تردها نقول حتى لو مضت 10 سنوات أو أكثر من ذلك، لا يسقط هذا الحق نقول بالتقادم، ما يسقطش بعد مدة معينة، نقول لك أن تستمتع بها، لك أن تستمتع بها، وبالتالي نقول لو أتى أو جاء ربها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأديها إليه. ثم سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله فضلت الغنم، لما يجد الانسان كده غنم شارده ماذا نفعل بها؟ قال خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب، يبقى خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب، الكلام ده ياخذها، وطبعا هنا يقوم بتعريفها، هيقوم بتعريفها، وقال أيضا تستطيع أن تتحمل العطش لمدة طويلة فتارد الماء، ولما هي تستطيع أن تصل إلى الماء وتشرب من الماء، وكذلك أيضا يعني هي بتصبر على العطش مدة طويلة، وكذلك لا عنق طويل تستطيع أن تصل إلى أوراق الشجر لتأكل منها. لذلك نقول الله إحنا كنا خايفين على ضالة الغنم إنها لا تقوى على ذلك أمر، أما بالنسبة للإبل فإنها تقوى على ذلك وتقوم بالدفع عن نفسها، نقول إن هجم عليها الذئب تستطيع أن تقوم بركلة وكذلك أن تدفع عن نفسها، وكذلك تستطيع أن تقطع مسافات طويلة بلا عناء بلا عناء. معلوم طبعا نحن نقول عن دائما معي كده سفينة الصحراء، نقول أنه بيتحمل طبعا قول تحمل الجمل تحمل شديد، وكذلك أيضا نجد أنه هو يصبر على العطش مدة طويلة يستطيع أن يصل إلى الطعام، يستطيع الإبل أن يدفع عن نفسه. فلذلك لم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم بالإبل الضالة بل غاضبة لمن طرح ذلك أسوأ. وبالتالي بضالة الغنم قلنا على أساس أن هي ضعيفة لا تقوى على حماية نفسها، أما ضالة الإبل فنقول أن الإبل تقوى على حماية نفسها، وكذلك أيضا لا تخشى عليها من الضياع لا من طعام ولا من شراب. ولذلك قال ما حذاؤها وسقاؤها، إذا تستطيع أن هي تلد الماء وتأكل الشجر، وما حذاؤها قلنا تسير مسافات شاسعة، ونقول على ذلك لا تخشى عليها. قال حتى يأتي ربها، حتى تعرف عليها صاحبها كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا قال في رواية أخرى عن ذلك بخالد جهري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال عرفها سنة، فإن جاء باغيها فأديها إليه، وإلا فاعرف حفاظها وكأها ثم كلها، فإن جاء باغيها فأديها إليه. كما قال لما سئل صلى الله عليه وسلم عن اللقطة قال عرفها سنة، فإن جاء باغيها فأديها إليه. إن جاء صاحبها نقول بخلال سنة لما أعلن عليها كده أتى صاحبها وقال والله هذا شيء سقط مني ووصفه كذا وكذا، فعند ذلك تأتي وإلا فاعرف عفاصها وكأها ثم كلها، نقول إن هو أساسا يعرف يعرف الوعاء اللي هي وجدت فيه إن كان مال مثلا أو الوكاء اللي هي الخيط المربوط به. الشاهد من كده نعرف هذه اللقطة بدقة كل أوصافها، نقول والله حتى الخرقة التي وضعت فيها لو كانت موضوعة بخرقة نقول وصفها كذا وكذا، قلنا بصورة فيها تدقيق، قلنا حتى إذا نسي الإنسان كان عنده ذلك السند. قال وإلا فاعرف حفاظها، الكلام ده عرفها سنة بغيها أو صاحبها لم يأتي إليه، بعد سنة نقول لك الحق أن تستمتع بها، فقال فأعرف حفاظها وكأن ثم كلها، يعني أي تستمتع بها معنى الكلام تستمتع بها، ولا ممكن الأشياء ما تكونش بتتاكل يعني بتؤكل ثم كلها، إما أن هي يعني معنى الكلام يبيعها ويأخذ السم ويطعم به، أو إن كانت هي من المأكولات هيأكلها هيأكلها. قال فإن جاء باغيها فأديها إليه، يبقى لا تدخل بالتقادم متى جاء ومتى يعني أتى صاحبها وتعرفنا على صاحبها وعرف أو عرف هذه اللقطة، عند ذلك نقوم بدفعها إليه. فعلى ذلك ما جاز ان احنا نستمتع بها اي نوع من انواع الاستمتاع، ان الكلام ده بنعرفها سنه، من الممكن اساسا ان هي اللقطه دي يعني ممكن تتمثل في طعام يسرع اليه الفساد، فماذا نعلم نعمل؟ قلنا عرفنا بردك السنه ويجوز ان احنا نتصرف فيها، يعني يجوز ان نتصرف فيها وان عرضه للفساد عرضه لذلك، زاد لو التقط هذا الشيء قلنا التقط كده فاتها مثلا وكان كده كيس بيه فاكهه فضرب له صاحب سألنا لم نجده، فعند ذلك نقول عرفنا هذا الشيء عرفناه، ونقول عند ذلك لو اتركناه فسد فماذا نفعل؟ نتصرف فيه ناكله او نقوم ببيعه، قلنا حتى لا اطرح عليه الفساد لانه حيضيع، اصبح انا مال محفوظ في يدي فانا امين على ذلك المال، فلو بد من رعايته لا اتركه حتى يفسد، وقل عند ذلك ده فسد، ونقول ان احنا نعرفه عام ولا نطعمه او لا نستمتع به الا بعد عام، لا الكلام ده على حسب نوع المال حسب نوع المال، فنقول مال هيطرح عليه الفساد سريعا يبقى ممكن اساسا تستمتع به، اما انك انت تبيعه وتترك المال وتقوم بتعريفه قلنا لغايه لما تمضي السنه، فان لم يجد ذلك الصاحب نستمتع به عند ذلك، او نحن نستمتع به ابتداء ولكن نقول حال نقومه قلنا بحيث انه متى ظهر صاحبه قلنا أرضتنا عليه ذلك المال، الثمن بتاعها هنرد عليه، لأن مفيش تصرف غير هذا التصرف، يبقى قلنا عشان ما نظن قلنا فسد، ولكن قلنا لو تصرفنا فيه لأن هو التصرف فيه الآن هو لا بد أن يكون بهذه الصورة. كيف نتصرف؟ يبقى كيف نتصرف؟ يبقى يكون التصرف بهذه الصورة. الإنسان ممكن نجد كده شاء، نقول نجد شاء، لكن أنا لا أضع تربيتها وإلا هلكت مني، هلكت مني، أقوم ببيعها. يبقى نقول أقوم ببيعها وأحفظ ذلك لمن صاحبها، فلا فيش غير هذا التصرف أمامي. قلنا غير أشياء مثلا مشروعات ذهبية، يبقى على ذلك نحتفظ بها وأنا نقوم ببيعها ونقوم بتعريفها العام، إن جاء صاحبها رددناها إليه، وإن لم يأتي قلنا لك أن تستمتع بها، ممكن تبيعها وبعد ذلك تستمتع بمالها. إن أنت صاحبها هترد له المال الذي قمنا ببيعه. إيه مثلا أن إحنا لما بعناها نبعناها بعد عام، فكان لنا حق التصرف، قبل ذلك ليس لك حق التصرف في هذا الشيء جامد. لكن لو كان شيء يطرأ للفساد أو لا نقوى على حفظه، قلنا زي شاه كده أنا لا أقوى على حفظها، ليس عندنا مكان نقوم بحفظ ذلك الشاه، ولست أيضا لا أقوى على تربيتها وعلى تنظيفها، فماذا نفعل؟ أقوم ببيعها واحتفظ بذلك المال. قلنا وأيضا نمضي في التعريف، إن مضت السنة إما أن أتى رددنا له ذلك الأمر، ونقول إن لم يأتي بعد عام استمتعنا بذلك المال، فمتى ظهر رددنا له ذلك المال. يبقى الحال على حسب نوع اللقطة التي نقوم بالتقاطها، فإن كان من باب قلنا شيء يصنع المثال أو لا أقوى على حفظه يبقى لك ذلك التصرف، وإلا فالأصل إن إحنا سنقوم بحفظها بعينها حتى يعني مضي العام في التعريف، إن ظهر يعني رددنا إلى صاحبها وإلا قمنا بالاستمتاع بها بها وكذلك نستمتع بذلك المال، إن ظهر ردينا عليه ذلك المال. أنا عندما تصرفت تصرفت ذلك التصرف وحق تصرف فيها، مش والله طب أنا أرد لي بقى عدد الجرامات بتاع الذهب مثلا بعد عام كده ولم يأتي، بعنا هذا الذهب فأصبح بعناه بمبلغ، هو ده المبلغ اللي احنا نرده اليه لو ظهر. طبش نقول الله طب رد له بقى عدد الجرامات ولا هيبقى فيها غرامه، فيها غرامه. نقول ان عندما قمنا بيعها كان ليا الحق، كان ببيع حاجتي، كان دي حاجتي اساسا مملوكه دخلت في ملكي، لما ببيعها ببيعها اساسا لانها اصبحت كانها ملكي، فلا تسالني بعد ذلك على عدد الجرامات، ولكن نقول ان انا هقوم بحفظ ذلك المال، استمتع به وكاني لما يظهر ارد له ذلك تلك القيمه، ارد له تلك القيمه. ده لو كان شيء قلنا عند ذلك يعني نقوم بحفظه واساسا لا يطرا عليه الفساد، لكن قلنا شيء لا نقوى على حفظه او طرا عليه الفساد وصار فيه التضرر هو قبل العام، لكن نقول في ذلك انه مات ظهر رددنا له قيمه، لان ده كان التصرف الجائز في تلك الحاله، وفي ذلك الوقت لا نقوى على غيره، لا نقوى على غيره. ولذلك قال فاعرف عصاك الان ثم كلها، فإن جاء باغيها فأتيها إليه، وكلها معناه أنه تصرف فيها وبالتالي يأكل ذلك المال، أي يستمتع بذلك المال. أيضا في رواية أخرى عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر نحو حديث ربيعة، قال سئل عن لقطة فقال تعرفها حولها، فإن جاء صاحبها دفعتها إليه وإلا عرفتك آه وعفاصها ثم اقبضها في مالك، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه. يبقى قالت المقبضه في مالك، ان معنى كده انه يضمها الى مالك، يبقى يتصرف بها الان، قلنا انها هي جزء من مالك، تصرف بها بايمان من هذا التصرف، وتصرفه كله صحيح، فان جاء صاحبها قال ادفعها الي، ادفعها الي، يبقى قال سرع الوقت قال تعرفها حولا، فان جاء صاحبها دفعتها الي، يبقى نقول طالما ان هو صاحبها اتى وصفها بالوصف الدقيق، يبقى هنردها اليه لا اطلب منه بيها، قلنا ده بظاهر الروايه. وإلا عرفت وكأها وحفاظها ثم اقبضها في مالك، يبقى عرفها قلنا عشان يبقى ده كتابة عنده، قلنا بحيث إن هو لو طرأ عليه النسيان يا ترى الوصف كان بتاعها إزاي، عددها كان إزاي، نقول الله عزه السند اللي هو هيرجع له يتذكر بها العدد وأيضا وصف هذه النقطة. فإن جاء صاحبها قال فادفعها إليه، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه. ثم ذكر أيضا رواية عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فلينشد ذا عدل أو ذوى عدل ولا يكتم ولا يغيب، فإن وجد صاحبها فليردها عليه وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. قال من وجد لقطة فلينشد ذا عدل أو ذوى عدل ولا يكتم ولا يغيب، قال فإن وجد صاحبها فليردها عليه وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. في هذه الرواية يذكر ان في نقيم الشهود على هذه النقطة، نقيم الشهود على هذه النقطة. يقول في ذلك الإمام الخطابي رحمه الله: وهذا الأمر أمر تهذيب وإرشاد. لما قال عند النقطة فليشهد، لما كلمة فليشهد ده فعل أمر كده، يعني فعل الأمر ده على الوجوب، لابد من وجود شهود على هذه النقطة. أقول يا فلان يا فلان، نقول عدول يا فلان يا فلان، وقد وجدت هذه النقطة، أقوم بتعريفها يا ترى نشهد على هذا الأمر، ولا الإرشاد ده يعني واجب، ولا هو أمر نادر. فقال الإمام الخطابي رحمه الله: هو أمر تأديب وإرشاد، أمر تأديب وإرشاد، يعني الأمر ده أساسا مش أمر على الوجوب، مش لما ننتقد شيء حنأتي بشاهد أو بشاهدي عدل ونقول وجدنا كذا وكذا. والله إن كان ده الأمر هنشهد يعني هذا الرجل أو يعني شهود العدول، كنا نشهدها على أساس إن إيه؟ قال توجيه الكلام ده قال إما إن هو عشان ما يسولوش نفسه أو يسول له الشيطان، تلاعب فيه الشيطان أن يأخذ هذه اللقطة ويستمتع بها ولا يقوم بتعريفها، لما كأنه أنا عشان نقول ضبط النفس في التصرف، ضبط النفس زي ما الإنسان كده بالضبط يعني يريد أن يصوم، لكن دايما لما يجي يصوم النافلة نفسه تحدده إن هو لا يصوم، فعلى ذلك عشان يلزم النفس يبقى قال لله علي نذر أن أصوم يوم الإثنين. فهو لما نظر ذلك قلنا عشان تأديب النفس، نفسه تتلاعب به تصور له أنا أفعل النافلة، فأراد إن هو أساسا إحكام القبض على النفس فيلزم نفسه بذلك الأمر. هنا نفس القضية برضه، أمر إرشاد قال أو تأديب، وذلك لها معنيين. المعنى الأول لما يتخوف في العجل من تسويق الشيطان وانبعاث الرغبة فيها فيدعوه للخيانة بعد الأمانة، وإن الإيد الملتقط ده أمين، يبقى ده راجل أمين، لما التقط اللقطة دي مفترض إنك أنت أصبحت في إيد أمينة، في يد أمينة، وبالتالي نقوم بتعريفها العام. قلنا ممكن الإنسان كده يتلاعب به الشيطان، محدش شافه لما التقط النقطة دي. وكذلك أيضا نقول مرت عليه ظروف أصبح في ضيق من العيش فيحتاج لهذه المشغولات الذهبية نقوم بمنعها. فعلى ذلك من رأى من رأى أن الشيطان يسول له أنت في ضيقة، أنت في حالة، أنت في كذا وكذا، عشان الشيطان ما تلعبش بيه، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الأمر، قال فليسرد لعدل أو ذو عدل. قلنا عشان يعني يذكروه ماذا فعلت في النقطة، وأيضا يرى ذلك الإنسان عندما يقوم بالإعلان عنها، يبقى كيدنا عشان علاج للنفس الضعيفة، علاج للنفس، قلنا حتى لا يكون هناك مدخل للشيطان يدخل إليه ويقول دع عنك التعريف ويستمتع بها فأنت لك ذلك الحظ وهذا رزق من ربك سبحانه وتعالى إلى غير ذلك. فعلى ذلك قال دي فايدة التعريف، هذه معنى من المعاني. والمعنى الآخر قال إن هو لا يأمن إنسان على نفسه، قد يأتيه الموت وبالتالي عند ذلك يخشى أن الورثة يقومون بضم هذه النقطة إلى مال هذا الميت فيرثون ذلك المال. قال يبقى في شروط، خلي بالكم إن أباكم يعني قد انتقض كذا وكذا هذه النقطة، ليست لكم الحق في تقسيمها ولكن نقوم بتعريفها، وبعد ذلك تقسم. قلنا على أساس إن هي بعد مضي العام، ولكن ننبه أنه مات ظهر صاحبها لابد أن ترد تلك الحصص مرة ثانية حتى رد ذلك المال على صاحبه. يبقى دي فايدة الشهود كما يقول الإمام الخطابي رحمه الله، لأن هذا ليس بواجب، هذا ليس بواجب، وبالتالي نقول إن هو لكن شهود كما يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عدى لقطة فليشهد لا عدل. خلي بالك تشهد إنسان نقول عنده عدالة، عنده مش عدالة ظاهرة، عدالة ظاهرة وباطنة، يبقى نقول شاهد عدل، قلنا عنده عدالة ظاهرة وباطنة، قلنا لأن الإنسان إن كان بيخشى على نفسه الخيانة فهذا شاهد، قلنا هو مسطور الحال، لكن لا نعلم باطن هذا الإنسان، وبالتالي ممكن يتلاعب به الشيطان، ثم يعني نقول إن هو يتفق مع الآخر أن هناك لقطة التقطها فلان كان من وصفها كذا وكذا وكذا، قلنا مخافة إن هو أساسا يتلاعب به الشيطان، فكان عدل أساسا، هذا شاهد شاهد عدل، أو يعني لو كانوا في اثنان يبقى ذو عدل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا العدالة المقصود بها عدالة ظاهرة وباطنة، عدالة إنسان مجرب، إنسان أمين فعلا على الحقيقة، قلنا إنسان مجرب، مش نقول فلان ده أمين، أمين يا ترى جربناه، عشان نحكم إن هو أمين يبقى لازم يكون مجرب، فالعدالة الباطنة دي لا بد فيها من التجربة والاختبار، فعلى ذلك لو كنا نعلم من حالم قد مر مثلا بأحوال وإنه فعلا ظهرت أمانة هذا الرجل وأنه ليس بخارج، يبقى ده شاهد عدل، قلنا ظهارة يبقى عدالة ظاهرة وباطنة. قال ولا يكتم ولا يغير، قال ولا يكتم ولا يغيب، ما يكتبش طبعا الأوصاف ولا يغيب ذلك الشيء، يبقى نقول لابد أن يقوم بتعريفه ولا عليه ولا يكتم شيئا منه ولا يكتم شيئا منه. قال فإن وجد صاحبها فليرضى عليه وإلا فهو مال الله فيما يشاء. قال ده رزق يعني يبقى ده رزقه نقول على أساس أنه له أن يتعامل معه كيفما شاء. لكن هذا لا يسقط حق صاحب اللقطة متى ظهر وجب أن نقوم برد اللقطة إليه أو حنرد القيمة إليه لو قمنا باستمتاع بها بعد العام أو قلنا مما كان يطرأ عليه الفساد السريع فقمنا ببيعه أو بأكله بعد تقويمه يبقى ندفع له القيمة بعد ذلك. يبقى لو كان طعام إما أن احنا نقول مخيرين بين أمرين إما أنك أنت تقومه وتأكله أو أنك أنت تبيعه يبقى بعناه القيمة بتاعه أكلناه يبقى نقومه أولا ويبقى له قيمة لو متى ظهر ذلك الإنسان أعطيناه قيمة هذا الطعام. أن نقول هو ده التصرف يعني ليس هناك أمامنا التصرف إلا ذلك التصرف. ما نقدرش هنا في الحالة دي نقول لك لا أنت تضمن ذلك الشيء ولا بد أن تأتي بالطعام. نقول لا أن أنت إيد أمينة يعني هذه يد أمينة. قلنا زي بالضبط كده إنسان استودع عندك بقرة فالبقرة دي أصيبت بشيء كادت أن تهلك يبقى عند ذلك قام بذبحها قال والله في الحالة دي راجل أمين فعلى ذلك لا يخول. أقول ده الصورة اللي كانت أمامه لو ترك البقرة على حالها لهلكت وماتت وفاد ذلك المال على صاحبه فكيف يتصرف؟ يبقى يتصرف تصرف الصاحب صاحبها لو كان موجود يعمل ايه؟ يبقى نقول يتصرف هذا التصرف فهو يتصرف بهذه الصورة. وطبعا هنا ايد المتقن ايد أمينة يعني هذا أمين وليس بخائن زي ما احنا اودعنا وديع عند انسان يبقى هذا انسان أمين نقول أمين عند ذلك لا يخون. قلنا لو سرقت منه يبقى عند ذلك طالما لم يكن هناك تفريط لا يضمن. يعني لو احنا حطينا الانسان كده حطينا مبلغ من المال عنده وبالتالي نقول اتى سارق وسرق المال نقول هو ما كانش مفرط وضع المال حيث وضع ماله ولم يكن مفرط ولكن نقول هذا دخل ثم كسر ذلك المعان واخذ جميع المال ونهى بالبيع. نقول عند ذلك هذا ليس مفرط لا يضمن عند ذلك لان ده امين والامين لا يخون. يبقى ده على اساس نقول ان في بعض المعاملات اصبحت معاملات غريبه فيما بيننا غريبه زي انسان كده انت بتوكله لارسلت معه مبلغ من مال الى فلان نقول سرق منه ذلك المبلغ بلا تفريط يعني في غالب الاحوال نحن بنحمله المبلغ رغم ان هو وكيل امين قلنا حاله كحال ان هذا المال قد سرق منك انت فعلى ذلك نقول لا يحمل ولذلك لا يضمن الا بالتفريط. فنقول ان هو ده امين والامين لا يخون ونقول ان احنا لا نضمنه الا ان كان هناك نوع من انواع التفريط. فلذلك نقول هو لو تصرف في ذلك الشيء المنتقل وان كان نتيجه ان هو مخافه الفساد او الهلاك والضياع يبقى عند ذلك نقول لا نضمنه يعني نقول ان هو يدفع هذه القيمه متى ظهر صاحبها. ثم بيذكر بعد ذلك ايضا في روايه اخرى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال من أصاب فيه من ذي حاجة غير منتقد خبنا فلا شيء عليه وإن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثله والعقوبة وإن سرق منه شيئا بعد أن أويه الجنين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع وذكر بضلة الغنم والإبل كما ذكر غيره. قال سئل عن النقطة فقال ما كان منها في طريق الميتاء أو القرية الجامعة فعرفها سنة. قال فإن جاء طالبان فادفع إليه فإن لم يأتي فهي لك وما كان في القراب يعني ففيها وفي الركاز الخمس. قال ففيها وفي الركاز الخمس. يذكر هنا في هذه الرواية سئل عن الثمر المعلق ثمر كده لا ما زال موجودا على الشجر. قال فإن أصاب فيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. يبقى نقول لما يكون الإنسان بيمر على ثمر كده وكان يعني جوعان يبقى في الحاله دي كان جائع يبقى لو اكل بفيه يعني ياكل مش ياكل بفيه معناه ان هو يعني هينتقد الثمره بفيه ياكل بفيه يعني هو محتاج فبياكل قلنا عشان يسد الجوع قلنا لا حرج في ذلك لا حرج والشارع اباح له ذلك الشيء الكلام دوت. قال اذا سئل عن صبر وعلق عن صبر فيه من ذي حاجه غير متخذ خبنه فلا شيء عليه ما خدش يعني حاجه في ثيابه يبقى فلا شيء عليه بل ان الشرع اباح له ذلك. لكن مش معنى كده انك انت تتسلق اسوار الحدائق حتى تاكل من الثمار لكن هو مضر على الثمار. انا زي الثمار مثلا التين نقول ما عليهاش اساسا حواجز تبقى عليها حواجز. قلت والله ده احنا ايه من اكل يعني بفيه فلا شيء عليه يبقى نتسلق الاسوار. لا مش ده المعنى. اسوار كده يبقى في حرمه انواع نتسلق الاسوار، ولكن نقول ده في البساتين التي ليس عليها الاسوار. بدنا مر عليها وكان محتاج للطعام اكل من ثماريه ولا حرج ولا يمنع، يعني لا يمنع ولا حرج، وهذا اباح لنا الشارع. قال ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة التي والعقوبه. لكن لو اخذ بقى بعض الثمار دي نقول حطها في الملابس في ملابسه ثم خرج بها، نقول لا يجوز انك انت تحمل منها شيء، لان الشارع اباح لك الطعام ولم يبح لك التملك. التملك ده غير الاباحه. زي الانسان كده لما انسان يقول لك والله تعالى كل عندي، فالطعام اللي بيقول لك ده مش طعام تمليك، ده طعام اباحه، يعني تاكل منه حتى تستكفي وبعد ذلك تقوم. ليس لك حقا تحمل منه شيء الا ان اذن لك فلتاخذ ذلك معك. لكن ده طعام الاباحه معناه تاكل لغايه لما يعني انت تستكفي، تاكل نقول لغايه لما تستكفي، وقام عن طعام يبقى ليس لك الحق انك انت ايه يعني تاخذ ذلك الطعام، لان هو ليس تمليك. غير التمليك، التمليك اعطاك الطعام تقول والله اكلنا واستكفينا وبقيت منه فضله، هو لك، هو لك. عشان كده في الكفاره لما يكون في كفاره ايمان نقول طعام 10 مساكين، طعام 10 مساكين يا ترى ناتي في المساكين ثم نضع لهم الطعام ياكلونه، ولا نملك المسكين الطعام نملكه؟ يبقى نملكه. فرق بين امرين، يقول لك انا هنعد مائده واتي بذلك الفقير ياكل، ياكل حتى الشبع، نقول ياكل حتى الشبع، فنقول على ذلك قام بعد الشبع، نقول لا ده طعام اباحه، لكن في الكفاره الطعام لازم يكون تمليك، مملكوله، سواء بقى كفته ام لم تكفيه، يعني تكفيه او لم تكفيه، نقول لان الاصل التمليك، ملكناه، نقول هو ممكن ياكل اكثر من ذلك، نقول ده قدر زي الايجاره كده. زي الإجارة أنت بتديله الأجرة اللي احنا اتفقنا عليها، يا ترى دي تقوم بقوام عيش هذا الإنسان أم لا؟ في أجرة متفق عليها، أجرة متفق، غير اللي هو الأرزاق، الرزق ده يكون من بيت المال يعطيه ما يكفيه، نقول في المصالح أو قرابات الشريعة العامة كالقضاء أو غير ذلك، لا المفروض إن هو بنديله من بيت المال، ليست إجارة ولكن رزق من بيت المال، نعطيه ما يكفيه، يكفي حاجاته، غير الإجارة نعطيه قد لا تكفيه، لا تكفي الحاجات. لكن نقول دي الأجرة المتفق عليها. هنا أيضا يعني كما يعني يظهر في مسألة الإباحة والتمليك، فلو أتينا احنا بالفقراء كده نأكلهم الطعام قلنا حرام، إن احنا وضعنا لهم طعام كثير جدا كثير جدا، لكن ده إباحة، هو الأكل نقول أكل على صدقه زي ما نقول يعني، فعلى ذلك ياخذ إيه؟ يبقى لا يملك شيء، لا يملك شيء، قد يأكل أقل من قدر اللي هو الواجب أن يملكه. فعلى ذلك نقول ان هو يبقى دي اباحه، الكفاره لا تجزئ الا بالتمليك، تعطي الفقير الطعام، اتصرف فيه زي ما هو عايز، اكله، اتى بغيره ياكل معه، تصدق به، باعه، يتصرف فيه ملكه زي مال ملكه يتصرف فيه زي ما هو عايز. فدي فرق بين الاباحه والتمليك. الاولى دي اباحه، يبقى لما اباح لنا الشارع ان ناكل نقول يعني حتى تستكفي، نقول ما فيش حرج، طالما كان في حاجه وعوز. لكن لا يجوز لك انك انت تحمل حتى لو كان ثمره واحده في ثيابك، الشارع ما باحش لك كده، ولو ان الثمره اللي احنا حملناها في الثياب اصبحت تمليك، مين اللي اعطاك حق التملك؟ لا اباح لك الطعام ولم يبح لك التمليك. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج بشيء منه فعليه غرامه مثليه والعقوبه. يبقى نقول ان هو غرامه قيمه مضاعفه، والعقوبه، العقوبه اي الطرد، يبقى العقوبة أي الضرب، قلنا لأنها تأديب لذلك الإنسان. ومن سرق منه شيئا بعد أن يغيره الجريم فبلغ ثمن المجن فعليه القتل. ولو قلنا الكلام ده يبقى كان الثمر على الشجر. لو الثمر ده تم جذاب وأخذنا الثمر ووضعناه في المخازن بتاعته، الثمر الحبة وضعناه في المخازن. فلو أخذ شيء من الثمار دي من المخزن فننظر كده يا ترى اللي أخذه ده يبقى دي سرقة. لو هو اخذ من على الشجره ليست بسرقه، وبالتالي ليس فيها قطع، قلنا حتى لو اخذ شيء كثير يعني يبلغ او بعد نصاب السرقه، يبقى هذا ليس بسرقه، السرقه يبقى لابد ان يكون المال موضوع في حفظ، استمرار الحبوب توضع في الحفظ بتاعها اللي هو اساس الجريمه اللي هو المخزن. اذا ماذا قال بعد نويه الجريمه؟ السرقة وكذلك سرق من ذلك الحرز. يبقى في الحالة دي والنصاب هو ربع دينار. يبقى الفرق بين الأمرين، يبقى لما أخذ من المخزن باع الجلاد يبقى دي سرقة، لو أخذ نقول استمر وهي معلقة ما دام معلقة أخذ في ثيابه نقول عليه غرمه ضعف الثمن وكذلك عليه عقوبة أيضا، ليس عليه قطع وليس تاجي بسرقة. نعلم أن سرقة نقول سرقة من كذا، نقول لا، السرقة لابد أن تكون من حرص، سرق هذا المال من حرص. أما سرق هذا المال من حرص يبقى في الحالة دي نقول هذه سرقة طالما بلغت النصاب ونقيم عليه حد عند ذلك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليه القطع، وذكر في ضلة الغنم والإبل كما ذكر غيره. وسئل عن لغنة فقال ما كان منها في طريق الميتاء أو القرية الجماعة فعرفها سنة، كان في الطريق اللي هو أساسا المسلوك أو القرية الجماعة لمجموعة الناس فعرفها سنة، فجاء طالبها فسعى إليه فإن لم يأتي فيالك كلام ده بعد سنة. قال وما كان في القراء يعني ففيها وفي ركاز الخمس، فكان في منطقة كده يعني نقول صحراء ما فيهاش أساسا معلم أحد، وجدنا شيء هنعرفه فين. يبقى في الحالة دي حكمها حكم الركاز، في الركاز اللي هو دفن الجاهلية متى وجدناه بنخرج منه الخمس، يبقى خمس ما وجدنا هنخرجه للفقراء وفي الركاز الخمس، وكذلك فيما وجدناه من هذه اللقطة في الأرض الخراب. الأرض الخراب اللي هي ما فيهاش مساكن مهجورة، أو طبعا ممكن يكون بيت مهجور وجدنا فيه كلام ده، هو هذا بيت مهجور لكن لصاحب يبقى ده ملكه، غير نقول أماكن مخربة ليس لها أصحاب أو في صحراء. يبقى في الحالة دي نقول حكمها حكم الركاز، نقوم بإخراج الخمس كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال وما كان في الخراب يعني ففيها وفي الركاز الخمس، هي وفيها وفي الركاز الخمس. زي ما احنا بنخرج الخمس الركاز نخرج على طول مجرد ما وجدناها، يبقى وجدنا بنت جاهليه كده نقول نخرج الخمس، يبقى 20% منها هنخرجه وننفقه في المصارف. اما مع ما زال على كده او الاروى تخماش بعد كده يستمتع بها صاحبها، نفس القضيه، يبقى فيها هنا الخمس قلنا كانها ركاز، يبقى نطلع 20% منها ننفقها في المصارف، وبقيه طبعا هنا بعد الاخراج يبقى لي صاحبة وليس لها تعريف، ليس لها تعريف، قلنا لها ليس لها صاحب، عرف اللقطة عشان ليها صاحب، أكيد لما احنا نمشيين في الطريق وجدنا مبلغ من المال ليه صاحب، أكيد صاحب المال ده كان مر هنا وسقط منه ليه صاحب، لكن لما يكون أرض صحراء لا معلم فيها لأحد وجدنا هنا في الحالة دي شيء من هذا المال أو شيء من ذلك الشيء مثلا ملوش صاحب، يبقى ده مش صاحب، قلنا لأن ده مكان لا يوي ليه إنسان.